وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 59 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا العلم نورا لنا في الدنيا والآخرة، وانفعنا به يا رب العالمين، وانفع به عامة المسلمين. بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في النوافل اللي هي صلاة التطوع، وقلنا إن التطوع قسمين، التطوع قسمان، تطوع مطلق وتطوع مقيد. قلنا التطوع المطلق اللي هو مش محدد بوقت ولا عدد، في أي وقت غير أوقات الكراهة من ليل أو نهار ممكن تدخل في الصلاة وتصلي بلا عدد، بلا عدد، وبتشهد واحد، وقت ما تحب تسلم تشهد وسلم، صليت 2 3 4 100 200 500 1000 مفيش مشكلة، ده اسمه التنافل ايه؟ المطلق. اما التنافل المقيد فهو المقيد بوقت وبعدد، له عدد وله ايه؟ وقت محدد. وبينقسم الى هذا التنافل المقيد، ينقسم الى سنن رواتب وغير رواتب. الرواتب هي التي مع الفرائض، سنة الفجر، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، دي اسمها سنن ايه؟ رواتب. اما السنن المقيدة اللي مش مع الفرائض زي الضحى والوتر والتراويح وقيام الليل والتهجد، كل دي اسمه تنفل مقيد من غير الرواتب. والسنن الرواتب بتنقسم إلى قسمين، سنن مؤكدة وهي التي واظب عليها رسول الله، وسنن غير مؤكدة وهي التي فعلها النبي أحيانا ولم يواظب عليها. دخلنا في سنن الرواتب وفي السنن المؤكدة. قلنا أول السنن المؤكدة الركعتين اللي قبل الفجر، واتكلمنا عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا عن فضلهم، وقلنا إن من السنة إن أنت تقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية إيه؟ قل هو الله أحد. خلاص يا أخواني، ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب وقفنا عند بقى ايه؟ وقفنا عند الدعاء بعد الفراغ منهما. المصنف جايب باب هنا بيقول الدعاء بعد الفراغ منهما. ورد ان في دعاء بعد ما الواحد يصلي سنة الفجر قبل ان يقيم المؤذن لصلاة الفريضة. الشيخ هنا جاب حديثين اتنين، لكن الحقيقة أن الحديثين ضعيفان جدا، يعني الحديثين أسانيدهم إيه؟ ضعيف. يا ريت ضعيف ضعف يسير، فالضعف اليسير قد يعمل به في فضائل الأعمال. أنا بقول الكلام ده عشان أنبهك. هنا هو المسألة الرابعة، الدعاء بعد الفراغ منهم. شيخ سيد سابق عليه رحمة الله نقل كلام الإمام النووي في كتابه الجليل كتاب الأذكار، وجاب حديثين اثنين، لكن الأحاديث دي حديث ضعيفة جدا لا تصح، وبين ضعفها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب تمام المنة صفحة رقم 238 لمن أراد أن يرجع عليهم. فالضعف الشديد وهو الحديث الذي يكون فيه كذاب أو متروك أو منكر الحديث لا يعمل به حتى في الفضائل. فيبقى الأصل لما تيجي تقرأ في هذا الكتاب تعرف إن الأحاديث دي غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما نقولهاش، لأن احنا بنعتمد على الأحاديث إيه؟ حديث صحيحة، الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمش هنضيع وقت كتير في المسألة ديت، عشان اللي بيقرأ في كتاب فقه السنة يبقى عارف إن الحديثين دول يعني إيه فيهما ضعف شديد. المسألة الخامسة بقى، الاضطجاع بعدها. الاضطجاع لما تقول اضطجع فلان يعني إيه؟ ارتكن على جنبه، يعني إيه؟ زي ما بنقول جضع كده، يعني على جنبه إيه؟ جنبه اليمين أو جنبه الشمال، ميل يعني شوية. فورد إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا عليه، ورد إن سيدنا النبي كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يضطجع، يعني يميل على جنبه كده، يعني يركن شوية على ما تقام إيه؟ ما تقام الصلاة. فاختلف العلماء في هذه الضجعة أو في هذا الاضطجاع، هل هو سنة يسن للمرء أن يعملها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعملها على باب الاقتداء والسنية، وإنما كان يفعلها مثلا أحيانا لأنه مجهد، يعني يميل إلى النوم فيضطجع إلى أن يقيم المؤذن؟ عايزين نعرف كلام العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اللي هم السنة يعني اضطجع على شقه الأيمن، بيميل على جنبه إيه؟ اليمين شوية كده. رواه الجماعة. ورووا أيضا عنها قالت كان رسول الله إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع. بتقول السيدة عائشة إن سيدنا النبي كان بيصلي سنة الفجر وبعدين إن لأني نايمة يضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني، وإن لأني صاحية يدردش معاي لغاية ما تقام إيه؟ لغاية ما تقام الصلاة. كلام جميل. يبقى مين اللي بيحكي لنا الموقف؟ أمنا المباركة عائشة رضي الله عنها هي اللي بتحكي لنا وبتقول لنا. وقد اختلف العلماء في حكم اختلافا كثيرا. العلماء اختلفوا في إبا في الضجعة دي، هي سنة ولا لا؟ إن كانت سنة يستحب ان احنا ايه اما نصلي سنة الفجر نضطجع كلنا عشان ان شاء الله ما نصحاش الا على الظهر. ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو لو اضطجعني هنشد. فنشوف هي سنة ولا مش سنة. ما هنقوله وقد اختلف في حكم اختلافا كثيرا، والذي يظهر أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته. يعني بعضهم قال ما هي السنة، وبعضهم قال سنة في المسجد والبيت، بعض العلماء يعني اجتهدوا يعني، وبعض العلماء قال إن هي سنة لمن صلى السنة في بيته. يعني واحد صلى السنة في بيته يستحب له إن هو يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضطجع على جنبه الأيمن أو على شقه الأيمن حتى تقام الصلاة. بس الكلام ده كان إمتى بقى؟ كان أيام زمان، أيام سيدنا النبي، لما كانوا بيقعدوا فترة طويلة على ما يقيموا إيه؟ على ما يقيموا الصلاة. إنما ده احنا فضل من الله إن اللي بيصلي يجيب ركعتين وتلاقي الإيه؟ القطر طلع، تلاقي المؤذن أقام الصلاة، فأنت اضطجعت ابقى تعالى قابلني لو صليت وانت تلحق، بس انت فضل من ربنا تلحق. لكن احنا على العموم بنبين الاحكام الشرعية، لان ده علم، احنا ما بنقولش بما اللي بيتناسب مع الواقع وبس، لا، انا بجيب لك كله عشان انت تعرف الدين صح. وبعدين بقى فاتقوا الله ايه ما استطعتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قال لك: والذي يظهر، يعني الأرجح والأقوى، أنه مستحب في حق من صلى السنة في بيته دون من صلاها في المسجد. قال الحافظ في الفتح: وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي أنه فعله في المسجد. يعني بيقول لك الأقوى إن اللي صلى السنة في البيت وكان عارف إن المؤذن بيطول على ما يقيم الصلاة بيتأخر شوية، أو بيقيم الصلاة في الميكروفون وهو هيسمع، فيستحب إن هو يصلي السنة وإيه؟ ويضطجع على شقه، بشرط أن يعلم من نفسه أنه لن ينام. إنما لو كان عارف إن ماسكه نعاس ماسكه قوي يعني، ولو اتضع هينعس، يبقى لا، ما ينفعش، يبقى لا يجوز له. وقال لك ابن عمر هو الذي مال إلى ذلك بأنه مستحب في البيت دون المسجد، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، إنما فعله فين؟ في البيت فقط. بل كان ابن عمر يحصب من يفعله في المسجد، يعني كان ابن عمر لما يلاقي واحد في المسجد يضطجع على شقه كان يحصبه، يعني ايه؟ يرميه بالحصى. والمسجد كان في بداية الإسلام كان حصى، ما كانش لسه ايه اتفرش، كانوا بيصلوا على الحصى، فكان يشيل بعض الحصى كده وايه ويرميه به عشان ما يضطجعش. وسئل عنه الإمام أحمد فقال: ما أفعله؟ الإمام أحمد قال: أنا ما بعملش كده، وإن فعله رجل فحسن. يعني لو واحد عمله اتضع اقتداء بالنبي محمد لا بأس به، لأن الرسول قد فعله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا أخوانا؟ في البيت، في المسجد لا. صلى على الحبيب، كل واحد عارف شمس داره بتطلع منين، يعني كل واحد عارف الصالح له. شوف نظامك، لان النظام في المسجد هنا من زي النظام البلد الواحده فيها 20 مسجد، كل مسجد له نظام، في مسجد بيقيم بعد 5 دقائق، في واحد بيقيم بعد 10، في واحد بيقيم في الخارجي، في واحد بيقيم في الداخلي، في واحد بيقعد ربع ساعة، في ناس بيقعدوا نص ساعة لما يقيموا الصلاة، في ناس بيقعدوا تلت ساعة. فكل واحد يظبط نفسه على وضع المسجد اللي هو ايه اللي هو بيصلي فيه. تعالى بعد كده المسألة السادسة، قضاؤها سنة الفجر إذا فاتتك، يعني انت جيت دخلت المسجد لقيت الإمام بيصلي، ما لا يجوز لك أن تصلي السنة والإمام يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم تعمل إيه؟ لك أحد أمرين أو معك خياران، معك كم اختيار؟ اختيارين اثنين، إما إنك بعد ما تصلي الفجر، بعد ما تصلي الفجر وتختم صلاتك تقوم تصلي سنة الفجر تقضيها بعد الفجر يعني، وإما أن تنتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح اللي هو وقت صلاة الضحى وتصلي سنة الفجر بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يعني تصليها مع الضحى. فأنت في اختيار، إما أن تصليها بعد ختام الصلاة وإما أن تصليها مع إيه؟ مع الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها. ده جائز وده جائز. أما الأول فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر، هنقول الحديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها. الرسول بيقول لنا اللي ما صليش ركعتي الفجر لغاية ما الشمس طلعت يقضيهم ويصليهم. رواه البيهقي، قال النووي وإسناده جيد. وعن قيس بن عمرو أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. سيدنا قيس بن عمرو راح يصلي الفجر أو الصبح، الصبح والفجر والفجر والصبح، فلقى النبي بيصلي جماعة، أقيمت الصلاة يعني، ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فصلى مع النبي ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر، فمر به النبي فقال: ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي ولم يقل شيئا. يعني دخل لقى النبي بيصلي جماعة فصلى مع النبي جماعة، وبعد ما خلص صلاة الفجر الفريضة أم صلى ركعتين ركعتي السن. فالرسول عد عليه بيقول له: ايه اللي انت بتعمله دي؟ قال له: ده دول الركعتين اللي قبل الفجر انا ما لحقتهمش فانا ايه بصلي. فسكت النبي ولم يقل شيئا. وسكوت النبي يعتبر ايه؟ اقرار. العلماء بيقولوا عليها سنة تقريرية، لأن السنة بتنقسم إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة وصفية. سنة أربعة: قولية وفعلية وتقريرية ووصفية. فسكت النبي ولم يقل شيء. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي، قال العراقي إسناده حسن. وروى أحمد والشيخان عن عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، يبقى الدليل اللي احنا ذكرناه بيبين ان يجوز ان احنا نصليه ايه بعد الفرض مباشرة. الدليل اللي فات ده، طب بقى الدليل على ان يجوز ان انت تصليه مع الضحى بعد طلوع الشمس اهو في البخاري ومسلم. عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، يعني كانوا مسافرين، فناموا عن صلاة الفجر، راحت عليهم نومة كلهم، لم يوقظهم إلا حر الشمس. والحديث ده أنا قلته قبل كده، فاستيقظوا بحر الشمس، يعني الشمس لما ضربت في وشهم قاموا فارتفعوا قليلا، يعني تحولوا حتى ارتفعت الشمس، يعني سابوا المكان اللي هم فيه وراحوا مكان تاني لغايه ما الشمس ايه طلعت شوي. حتى استقلت الشمس ارتفعت، ثم امر مؤذنا فاذن. الرسول امر مؤذنا فاذن ليه؟ لصلاه الصبح، لانهم ما صلوش. وده يعلمنا ان احنا ممكن ناذن لو احنا مجموعه مع بعض وفي سفر، ممكن ناذن للصلاه الفايته لنا ونقيم ونصلي. ولو ثلاث اربع صلوات نؤذن للاولى ونقيم للثانيه، نؤذن للاولى ونقيم لها ونقيم للثانيه ونقيم للثالثه ونقيم للرابعه ونقيم للخامسه، لكن الاولى نؤذن لها ونقيم. ها واضح؟ اللي مش فاهم حاجه يقول لي، ما فيش مشكله. النبي عمل كده، يعني انت في الغيط مثلا او في صحراء انت ومجموعه وقمتم متاخرين ما صلتوش الفجر، ممكن تخلي واحد منكم ياذن لكم. مش هيجيب ميكروفون وياذن يعني ويسمع الدنيا، هياذن على قديكم كده يعني، وبعدين يقيم الصلاه وبعدين تصلي جماعه. ثم امر مؤذنا فاذن فصلى ركعتين قبل الفجر. صلى الاول ايه؟ السنه. اهو يبقى قضى السنه بعد طلوع ايه؟ بعد طلوع الشمس. فصلى ركعتين قبل الفجر ثم اقام ثم صلى الفجر. ثم صلى الفجر. خلاص يا اخوانا؟ طيب ندخل بعد كده، انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من سنة الفجر. اللي هي ايه بقى؟ صلاة الفريضة. صلاة الفريضة ما هي؟ احنا قلنا الفجر والصبح واحد، الصبح هو الفجر والفجر هو الصبح. انت بتنوي الصلاة اللي انت هتصليه اللي هي الفجر والصبح، ما هي هي الفجر هي ايه؟ الصبح، والصبح هي بس، ما فيش مشكلة. انت بتقضي الصلاة عليك اللي فاتتك، انت بتقضي. وبعدين ما بتنويش بلسانك، ما تقولش نويت اصلي الصبح او اصلي الفجر، انت بتكبر تكبيرة الاحرام والنية محلها القلب. ما تقولش نويت اصلي الفجر ولا نويت اصلي الظهر ولا نويت اصلي العصر ولا نويت اصلي المغرب ولا نويت اصلي العشاء، النية محلها القلب. ندخل على سنة الظهر. ورد في سنة الظهر انها اربع ركعات او ست ركعات أو ثمان ركعات، وإليك بيانها مفصلا. يعني ورد إن سنة الظهر أربعة، اتنين قبل واتنين بعد. ورد إنها ستة، أربعة قبل واتنين بعد. ورد إنها ثمانية، أربعة قبل وأربعة بعد. صلي زي ما أنت عاوز بقى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عايز تصلي اتنين واتنين؟ ما حلو قوي. عايز تصلي أربعة واثنين؟ جميل خالص. عايز تصلي أربعة وأربعة؟ حرمك الله على النار. وأنا قلت الحديث ده في أسباب المغفرة، إن من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله جسده على النار، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أولا ما ورد في أنها أربع ركعات. عن ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ابن عمر بيقول: أنا أحفظ عن النبي عشر ركعات مع الصلاة، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. ده دليل على انه مكان أربعة، اثنين قبل واثنين بعد، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، رواه البخاري، يبقى كده عشرة. وعن المغيرة بن سليمان قال سمعت ابن عمر يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، رواه أحمد بسند جيد. وهذا دليل أو هذه حجة من قال إن السنن المؤكدة عشر، اللي قال إن السنن المؤكدة عشر ركعات قال إن فيه اتنين قبل الظهر واتنين إيه بعد الظهر. إنما في فريق آخر قال إن السنن المؤكدة 12، زود ركعتين إيه على السنة المؤكدة اللي قبل الظهر، بدل ما يقول السنة المؤكدة اللي قبل الظهر اتنين قال إيه قال أربعة قبل الظهر مؤكدين واتنين بعد الظهر. يبقى السنن المؤكدة لا عشرة لا 12، إن كانوا عشرة يبقى اتنين قبل الفجر واتنين قبل الظهر واتنين بعد الظهر، يبقى كده كام؟ ست. واتنين بعد المغرب يبقى كده تمانية، واتنين بعد العشاء يبقى كده عشرة. اللي قال ان السنن المؤكدة 12 قال اتنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر، يبقى كده كام؟ يبقى كده تمانية، واتنين بعد المغرب يبقى عشر، واثنين بعد العشاء يبقى 12. واضح؟ دية السنن المؤكدة. طيب ما ورد في أنها ست، الدليل على أنها ستة، عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله، قالت سيدة عائشة بتقول إيه؟ كان يصلي قبل الظهر أربعة واثنتين بعدها. يبقى أمنا عائشة خلت اللي قبل الظهر كام؟ اللي قبل الظهر أربعة، يبقى جملة السنن المؤكدة كام؟ 12، يبقى كده 12. رواه أحمد ومسلم وغيرهم. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة، 12 يعني 12 ركعة يعني، بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه مسلم مختصرا. طيب ما ورد أنها 8 ركعات، الدليل على أنها 8، كل أنا بجيب لك الأدلة الآيات والأحاديث، علم بالدليل هو ده العلم، العلم الصحيح هو العلم القائم على الكتاب والسنة، أي علم لا يقوم على دليل من كتاب وسنة فليس بدليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، يعني مش العلم ان انت تقول لي فلان قال والمفتي قال وشيخ لظهر قال او العالم الفلاني قال او مفتي تونس قال او مفتي الجزائر قال، لا، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لما مفتي تونس أفتاهم إن يجوز إن المرأة تستوي بالرجل في الميراث وهو مفتي، قال إن المرأة تستوي بالرجل في الميراث ويجوز إن احنا نحرم تعدد الزوجات، يعني فحرموا تعدد الزوجات، يعني حرام عندهم في قانونهم اللعين الملعون الشيطاني إن الواحد ما يجوز التاني، يعني لو لقوه مع امرأة في الحرام أهلا وسهلا ما فيش مشكلة، إنما يلاقوا اللي معاه دي زوجة تانية يقبضوا عليه ويحبسوه في السجن لأنه مخالف للقانون الشيطاني. وبفتوى من مفتي تونس وكذا في المغرب وغير ذلك، فما فيش حد معصوم إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العلم من الكتاب والسنة، مش كل ما يطلع لنا دجال من الدجاجلة يقول لنا ده شرع أو ده دين وغير الملة وغير الشريعة نسير خلف الدجالين. الدجالون سيكثرون جدا في هذه الأمة، كلما اقتربنا من القيامة كثر الدجالون والمنافقون، لكنك لن تكون على الحق أبدا إلا إذا كنت على كتاب الله وسنة النبي محمد بفهم صحابة النبي محمد. الكتاب والسنة بفهم إيه؟ بفهم الصحابة، لأن ممكن اللي يطلع لك الدجال اللي يطلع لك ده يقول لك ما أنا بكلمك بالكتاب والسنة، بس بفهم مين؟ نقول له بفهم مين؟ أنت بتقول كتاب وسنة، بفهم مين؟ أنا بقول لك بفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لأنه هم دول اللي عاشوا مع النبي، هم دول اللي فهموا القرآن وفهموا كلام النبي. ما جيش واحد زي حالاتي يطلع يقول بفهمي أنا ويجيب لك حديث ويفسره بمذاقه. لا، أنا ما عشرتش النبي، أنا ما فهمش اللغة العربية زي الصحابة، أنا ما فهمش القرآن زي الصحابة. يبقى الكتاب والسنة بفهم صحابة الرسول، ليس بفهم المحدثين ولا المعاصرين ولا المتأخرين، إنما بفهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم، رضي عن أقوالهم وعن أفعالهم وعن فهمهم وعن عقيدتهم وعن شريعتهم وعن دينهم وعن أخلاقهم وعن كل شيء فيهم. أما غير صحابة النبي فلم يخبرنا الله أنه رضي عنهم أو رضوا عنه. خلي بالك من الكلام ده أول عشان إيه الدجالين ما يضحكوش عليه. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا، من صلى إيه؟ أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار، حرم الله إيه؟ لحمه على النار. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. فضل الأربع قبل الظهر. عن أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، فقيل له: إنك تديم هذه الصلاة. بيقولوا له: يا أبا أيوب أنت بتصلي دايما أربعة قبل الظهر، ليه بتصلي أربعة قبل الظهر دايما؟ مش معنى الظهر اللي بتجيب أربعة قبله. فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فسألته. بيقول: أنا شفت النبي بيصلى أربعة قبل الظهر، فقلت له: ليه يا رسول الله أنت بتصلى أربعة قبل الظهر؟ فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، إنها ساعة إيه؟ تفتح فيها أبواب السماء، اللي هي قبل إيه؟ قبل الفرض بتاع الظهر، قبل ما تقام الصلاة لفريضة الظهر، تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرفع لي فيها عمل صالح. رواه أحمد وسنده جيد. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع أربعا قبل الظهر. السيدة عائشة بتقول كان رسول الله لا يدع أربعا قبل الظهر، ولذلك ده الراجح أن السنة المؤكدة قبل الظهر إيه؟ أربعة، وأن الظهر لها ست ركعات مؤكدة، أربعة قبلها واثنين بعدها. قالت: كان رسول الله لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال. رواه أحمد والبخاري، وروى عنها وروي عنها أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وروى عنها يعني الإمام البخاري روى عن السيدة عائشة أيضا أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. طيب احنا عايزين نفهم برضك ما فيه هنا إشكال، ما تسمعنا الصلاة على الحبيب. ابن عمر بيقول ان النبي كان بيصلي اتنين قبل الظهر واتنين بعد الظهر، والسيدة عائشة بتقول النبي كان بيصلي ايه اربعة قبل الظهر واتنين بعد الظهر. مين اللي كلامه صح ومين اللي كلامه غلط؟ كلام ابن عمر معارض لكلام امنا عائشة رضي الله عنها. نشوف العلماء قالوا ايه في المشكلة دي. قال الحافظ في الفتح، الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، قال عندنا هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعة، ده احتمال. يعني احتمال يكون كان بيصلي أحيانا يصلي قبل الظهر اثنين واثنين بعد الظهر، وأحيانا كان يصلي أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر. فروى ابن عمر حالة وروت عائشة ايه حالة اخرى، هي روت الاربعة وهو روى الاثنين، ده احتمال. الاحتمال الثاني قيل هو محمول على انه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته كان يصلي اربعة، وده احتمال اقوى، ان هو النبي لما كان بيصلي سنة الظهر القبلية في البيت كان بيصليها اربعة، ولما كان يصليها في المسجد كان يصليها ايه ركعتين. فرأى ابن عمر صلاته في المسجد فرواه، ورأت أمنا عائشة صلاته في البيت فروته، ما فيش تعارض ولا حاجة ولا في مشكلة. ويحتمل في احتمال ثالث، قال لك في احتمال ثالث، قال لك أنه كان يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في البيت واطلت عائشة على الأمرين. شوف الكلام الجميل. احتمال ثالث إن النبي كان بيصلي ركعتين في البيت وركعتين في المسجد، فابن عمر شاف الركعتين اللي فين؟ اللي في المسجد، ما هو ما دخلش البيت. أما السيدة عائشة شافت الركعتين اللي في البيت والركعتين اللي في المسجد فروت الأربعة. يبقى معنا كم احتمال؟ ثلاث احتمالات، لكن على العموم ما فيش تعارض، لا تعارض. قال لك ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج، في رواية بتقول كان يصلي في بيته أربعا ثم يخرج. قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها، وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها. طب لو هتصلي بأربعة قبل الظهر أو أربعة بعد الظهر أو أربعة قبل العصر تصليهم إزاي؟ قال لك الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين. الأفضل ان انت تصلي ركعتين، تصلي اتنين اتنين، تصلي اتنين وتقول التشهد وتسلم وتقوم تجيب اتنين وتسلم، ويجوز انك تصلي الاربعة مع بعض بتشهدين. يجوز انك تصلي الاربعة اللي قبل الظهر على بعض بتشهدين، تشهد وسط وتشهد اخير، والاربعة اللي بعد الظهر تصلهم على بعض بتشهدين، تشهد وسط وتشهد أخير، والأربعة اللي قبل العصر يجوز ان انت تصلهم على بعض بتشهدين، لكن الأفضل انك تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار إيه؟ مثنى مثنى، يا يعني اتنين اتنين. طيب قضاء سنتي الظهر، طب انت فاتك السنة اللي قبل الظهر تعمل ايه؟ صليها بعد الظهر. فاتتك السنة اللي بعد الظهر ومملكتش تصليها لغاية ما العصر أذن وصليت العصر، صليها بعد العصر مباشرة كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى السنن تقضى ولا ما تقضاش؟ السنن تقضى. السنة القبلية تقضى بعد ايه؟ بعد السنة البعدية، بعد الفريضة يعني. والسنة البعدية تقضى بعد الفريضة التي بعدها، ومن الممكن أن تقضيها في أي وقت إلا في أوقات الكراهة. يعني السنن تقضى، لو فاتك سنة قبلية ولا سنة بعدية اقضها في غير أوقات الكراهة. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث غريب. وروى ابن ماجة عنها قالت كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. يعني ما صلاش الأربع اللي قبل الظهر، كان بيصلون بعد ايه؟ بعد الركعتين اللي بعد الظهر. يصلي الأربع اللي قبل الظهر بعد ايه؟ الركعتين اللي بعد الظهر. هذا في قضاء الراتبة القبلية. أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. معايا ولا سرحتم؟ كلام واضح يعني؟ تمام. السيدة أم سلمة بتقول الرسول صلى الظهر وقد أتي بمال فقعد يقسمه أو يقسمه، جاله مال فبيقسمه على الناس يعني الفقراء، حتى أتاه المؤذن بالعصر، تن يقسم لغاية ما العصر أذن ولسه ما صلاش السنة البعدية اللي بعد ايه؟ اللي بعد الظهر. ثم انصرف فصلى العصر ثم انصرف إلي وكان يومي، قالت فركع ركعتين خفيفتين. فضل قد ايه؟ سبعة. طيب فركع ركعتين خفيفتين. بتقول بقى بعد ما صلى العصر، بعد ما النبي صلى العصر ركز معي، ركع ركعتين خفيفتين بعد العصر، فقلنا ما هاتان الركعتان؟ وإيه الصلاة اللي انت صليتها دي يا رسول الله؟ أمرت بهما، انت جالك أمر انك تصلي صلاة بعد العصر؟ قال لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما. قال لهم ده دول اللي إيه؟ اللي كنت بصليهم بعد الظهر فانشغلت عنهم فقضيتهم بعد العصر، فيجوز أن أنت تقضي سنة الظهر بعد الإيه؟ بعد العصر. سنة المغرب، يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة التي لم يكن يدعها النبي. طب إيه المستحب في سنة المغرب؟ أن يقرأ فيها بعد الفاتحة. سنة المغرب المستحب فيه أن أنت تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون زي سنة الفجر، وبعد الركعة الثانية قل هو الله أحد. فعن ابن مسعود أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وكذا يستحب أن تؤدى في البيت. الأفضل لو انتهت هتروح بعد المغرب تصلي سنة المغرب البعدية في البيت الأفضل. فعن محمود بن لبيد قال: أتى رسول الله بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال صلى الله عليه وسلم: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. الرسول قال لهم ايه؟ اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، اللي هم الركعتين اللي بعد ايه؟ اللي بعد المغرب. رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي. اما سنة العشاء ففيه ركعتين سنة مؤكدة بعد العشاء، يبقى احنا عرفنا ان السنن المؤكدة كام؟ قيل 10 وقيل 12. طب السنن غير المؤكدة بقى اللي احنا ما ذكرناهمش، اللي احنا ما ذكرناهمش، اللي هو قبل المغرب وقبل العشاء وقبل العصر، قبل المغرب وقبل العشاء وقبل العصر، دي سنن غير ايه؟ غير مؤكدة. طيب ركعتان او اربع قبل العصر، دي سنن غير مؤكدة، وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيها، ولكن لكثرة طرقها يؤيد بعضها بعض. فمن حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. حديث حسن بطرق. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وكذا ابن خزيمة. ومن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا. النبي كان بيصلي قبل العصر أربعا أحيانا، يعني يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. أما الاقتصار على ركعتين فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، اللي هم الركعتين يعني السنة يعني. ففيه قبل العصر ركعتين أو إيه؟ أو أربعة. وأيضا ركعتان قبل المغرب سنة غير مؤكدة، ركعتين قبل المغرب سنة غير مؤكدة. روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يبقى الرسول قال ثلاث مرات إيه؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، بس يجي في الثالثة وقال إيه؟ لمن شاء. ما يجيش واحد بقى يقول لي احنا هنقيم الصلاة من غير ما يصلي ركعتين، لا، انت مش عايز تصلي ما تصليش، لكن ما تلزمش غيرك انه ما يصليش. هي سنة غير مؤكدة صح، لكن لا تمنع احدا من صلاتها، اللي يصلي يصلي ولا ما يصليش ما يصلي. وفي مسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. قال الحافظ الفتح: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر. من السنن غير المؤكدة ركعتان قبل العشاء، يبقى السنة اللي قبل العصر واللي قبل المغرب واللي قبل العشاء سنن غير إيه؟ مؤكدة، لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ولابن حبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. أي صلاة مفروضة من السنة أن يكون قبلها إيه؟ ركعتين. آخر مسألة بقى، وإن شاء الله نتكلم في الدرس القادم في صلاة الوتر، في أحكام صلاة الوتر، استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة. يعني من السنة من المستحب ان انت تفصل بين الفرض وبين صلاة السنة، يعني ما تسلمش من الفرض وتقوم قايم داخل في السنة على طول، هذا مكروه كراهة شديدة. من المكروه ان انت تسلم من الفرض وتدخل في السنة، لا، السنة انك تفصل بقدر ختام الصلاة. فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى العصر، خلي بالك من الحديث ده قوي لأنه مهم، الرسول صلى العصر، فقام رجل يصلي، يعني يدوبك الرجل سلم من صلاة العصر وقام إيه؟ وقام يصلي، دخل في صلاة سنة يعني. فرآه عمر، سيدنا عمر شافه، فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. سيدنا عمر قال له اقعد، اللي أهلك اليهود والنصارى أنهم كانوا لا يفصلون إيه بين الفريضة والنافلة. فماذا قال رسول الله؟ النبي كان قاعد وسيدنا عمر اللي اتكلم، فقال رسول الله أحسن ابن الخطاب. أحسن، يبقى ده إقراره، الرسول أقر كلام عمر رضي الله عنه فقال أحسن ابن الخطاب. فغلط يا أخواني، غلط، مكروه كراهة شديدة إنك تقوم من الفرض على السنة على طول بدون أن تفصل بين الفرض والسنة بفاصل. إن شاء الله تقعد حتى تستغفر ربنا، لو مش هتختم الصلاة لو هتستغفر ربنا كم مرة كده لغاية ما إيه تفصل بفاصل وتقوم، لأن عمر قال إنما أهلك أهل الكتاب أو هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من السنن الرواتب اللي هي المؤكدة وغير المؤكدة، اللي هي قبل الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وقبل المغرب وبعد المغرب وقبل العشاء وبعد العشاء، فيه 12 ركعة مؤكدين أو 10 ركعات على قول بعض أهل العلم، وباقي الركعات سنن غير مؤكدة. فحافظوا على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم هنبدأ نتكلم في حكم صلاة الوتر وتفصيله وعدده ووقته والأفضل فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة.